فيكون واجبا في حق الأمة ومستحبا في حقه؟ حاشا لله، ده الأصل إن الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد منه في حق الأمة، لأن المرء على قدر منزلته من الدين يكون تكليفه، فلا يتصور أبدا أن الأمة تكون مكلفة بأمر على سبيل الإلزام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف به على سبيل الإلزام، إنما يقال إيه؟ يقال إن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولم يفعله يبقى هذا يدل على أن الأمر يفيد الاستحباب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما ترك شيئا مستحبا لعلة أو لحكمة أو لمصلحة أكبر، إنما لا يقال أبدا إن هو كده الأمر يخالف الفعل، لا ده احنا بنجمع بينهم. الكلام ده في حالة الترجيح إذا تعذر الجمع، إنما الجمع هنا ممكن نقول إن الأمر نزل من الوجوب إلى الاستحباب، إنما لا يصار إلى الترجيح أبدا إلا إذا تعذر الجمع. إمتى نقول القول مقدم على الفعل؟ أنت إذا تعذر الجمع بينهما، إذا تعذر الجمع بينهما، فهنا الجمع ممكن، إن إحنا بنقول الأمر يفيد الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المستحب، قد يترك المستحب في باب معين، طب لكن مش يترك المستحب بالكلية. نعم. طيب، وطبعا في الحقيقة إن كل هذه الشبهات أحسن الرد عليها الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم في كتابه تحريم حلق اللحية، فموجود كل شبهات، يعني الحقيقة أتى بكل هذه الشبهات، منها الشبهة التي ذكرتها وغيرها وغيرها، ورد عليها يعني وفندها تفنيدا طيبا في كتابه تحريم حلق اللحية. نعم. يعني بس يعني أردت أن أنا أذكر أقوال أهل العلم كحكم المسألة فقط، إنما الشبهات يرد عليها من محلها إن شاء الله. هو ده طبعا موضوع الكتاب، يعني اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مجموع الفتاوى ماشي، لان هو ده ظاهر الحديث، وكان الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله لم يعتمد روايه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يبلغ الخضاب، لكن احنا بنتكلم المساله الان فيها خلاف بين اهل العلم، منهم من يرى وجوب الخضاب ومنهم من يرى ايه الاستحباب، والجمهور على الاستحباب. ضحكه كلها ايه مخضوبه زي سودي، مش هيبان فيها خضاب اصلا لو هي سودي. ها تغيير الشيء، تغيير الشيء ده بقول شعيرات قليلة جدا كانت تعد. هو شيب ولا مش شيب؟ شعرة او اثنين او ثلاثة شيب، ان شاء الله تكون شعرة واحدة تخضر، تظهر او لا تظهر ايه المشكلة؟ هو علق الحكم بظهور الشيب ولا بوجود الشيء؟ وجوده سواء ظهر او لم يظهر. اللي هو ايه انس نفسه شافها، هو قال ان كان فيه شعيرات معدوده، هو يعني صرح بان كان فيه شعيرات بيض في لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شافها. ايه القضيه دي؟ ولا هي الشعيرات، هي الشعيرات اللي انس حدد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها، واللي غيره قال ان هو خطبها. هي صفية رضي الله تعالى عنها مش كان عندها جلجل فيه شعيرات مقضوبة من لحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ شعيرات يعني برضه عدد قليل جدا. يبقى إذا القضية ليست قضية العدد والظهور، وإنما وجود الشيء بنفسه، فالحكم معلق على وجود الشيء، بغيروا هذا الشيء شعرة 2 3 10، المهم إن فيه شيء ولا ما فيه. وقد نقول أعم من ذلك إن لا يلزم خضب الشعر كله، ولكن الأمر على الاستحباب فقط وليس على الوجوب. لما تقولش كده، أصل كل التفصيل بين جزء شعر وجزء آخر جزء وجزء هذا لا عهد لنا به في الشريعة، إنما نقول إما أن نقول إن أنس رضي الله تعالى عنه وهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب وأنس قال بخلاف الواقع، أو نقول إن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. اما الذين يقولون بانها شعيرات معدوده لا تحتاج او لا تستحق الخضاب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم علقها على وجود الشيب وليس على حجمه كثره وقله. على كل يعني انا اقصد اقول عشان ما ناخدش عن حال المساله، مسالتنا ان اللي بيعكرهم على مساله

ايوه بتضحكوا ليه؟ لا يجوز، لان هو الاصل انه له راتب مقابل عمل، فلا يجوز له ان يستزيد عن هذا الراتب من ليما واحدة. لو ورقة بيضاء ياخدها يكتب ساب ساب، ولا يتصل بهاتف المصلحة الحكومية على زوجته او اولاده، ولا يستعمله الا في حاجات المصلحة نفسها، ألم المصلحة، ما يكتبش بيه حديث شريف يعلقه على جدار المصلحة، كهرباء، كل هذا لا يجوز. أنا كنت أعلم من شيخ العثيمين عليه رحمة الله، كان يفتي بحرمة شحن التلفونات المحمولة في الحرم، في الحرم كمان. ولما يعني استصعب الناس المسألة قال اذهبوا إلى شؤون الحرمين، فإن قالوا لكم إن الأمر فيه سعة فلا بأس بذلك، أن هم المسؤولين، وإن لم يبيحوا لكم ذلك وقالوا إن على المنع يبقى ممنوع. قولوا لي ها؟ كانوا فعلا بيشلوها بغض النظر، يعني أنا أقصد أقول إيه المسألة، مع إن ممكن واحد يقول لك إن ده إحنا هتاخد إيه، ده مفيش الشحن ده بتاع الكهرباء وبتاع، يقول لك حاجة يعني لا تكاد تذكر. لا، هو الحق حق أن يتبع، واللي هيتساهل في القليل سيتساهل بعد ذلك في الكثير. مسجد هنا؟ والله اسألوا بقى المسؤولين عن المسجد. لا يعني هو في احيانا بنقول مثلا المسجد هنا، هل اهل المسجد هم الذين يسددون فاتورة الكهرباء مثلا؟ اذا كان الامر كذلك فخلاص الامر فيها واسع، اما اذا كانت الشركة هي التي تتحمل ذلك فيرجع الى الشركة. هل مثل هذه الأحوال جائزة ولا غير جائزة؟ يقول الشركات الخاصة، لا الشركات الخاصة بيرجع فيها إلى صاحب الشركة، لأن يملك أمرها، يملك أن يحدد له، إنما المدير بتاعك في الشركة موظف زيك، لكن في وكيل عنه اللي هو المدير، والمدير في الشركة الخاصة يقوم مقام المالك، لأنه له حرية التصرف، بخلاف المدير في الشركة في المصلحة الحكومية موظف زيه زيك. نعم. الايه؟ في المصالح الحكومية؟ لا لا لا، هو موظف. احنا سأل والله إذا كان له الحرية أو القانون بيخول له إن هو يفعل مثل هذه الأشياء، يمنعها أو يبيعها، خلاص. يقول هل دخول الميت في القبر برجله او برأسه يرتبط بحسب القبلة؟ نعم، يعني اذا كانت القبلة في عمودية على القبر، يعني القبر عمودي على القبلة، او اذا كان في اتجاه القبلة فهذا يعني، او كان فتحة القبر نفسها، ممكن تكون في قبرين في وش بعض مثلا، الناس بيعملوا كده كتير، يعني يبنوا القبرين قبر في وش القبر، يبقى ده هيكون دخلته منين؟ من ناحية، والتاني دخلته من ناحية مغير، فهنا بيكون الدخول على حسب اتجاه الميت، هيكون في القبلة بالطريقة هي، وعلى حسب توجهه الى القبلة، لان استحالة ان هو يعرف يلفه داخل الايه، يصعب ان هو يلف الميت داخل القبر، فبيدخل على الجهة التي يكون فيها متوجها الى الايه، الى القبلة. هو الآن إذا كان القبلة أهي القبر كده، طيب أنت هتدفنه إزاي؟ قبر الآن مع القبلة، يعني أنا أعتبر القبلة هي وده القبر والفتحة هنا أهي، هيدخل إزاي؟ هيدخل برأسه. ليه؟ هيدخل برأسه؟ هيدخل برجل. ليه؟ لأن الأصل إن هو هيدفن رجله بتكون تجاه القبلة، يبقى هيدخل برجل، لكن افرض ان الفتحه الجهادي اتعاكس بالمساله هيدخل براس. اذا العبره عندنا دي كيف سينام، اذا كان هي القبله في اتجاه القبر في اتجاه القبله هنشوف فتحه القبر فيه، اذا كانت من ناحيه هنا يبقى هيدخل برجله، لان رجله هي اللي هتكون فين في القبله، اذا كانت الناحيه ده هيدخل براسه لان راسه هي اللي هتكون في الجهه الايه الجهه الابعد. طيب لو القبر كده المفروض ان هو هينام على جنبه وجهه للايه للقبل، يبقى الفتحة هنا هيدخل برأس، فتحة هنا هيدخل برجل، يبقى اذا العبرة عندنا بايه، كيف سيلحد؟ هل في اتجاه القبلة ام عمودي على القبلة؟ في اتجاه القبلة يبقى على ظهره ورجله فين؟ في القبلة، على حسب فتحة القبر هيدخل. وكذلك ايضا اذا كان القبر عمودي على القبلة باعتبار الفتحة، وان يكون دخوله على جنبه الايمن ووجهه ناحية الايه، والامر فيها واسع، الامر فيها واسع. يقول: بيان صفة الدعاء بين الاذان والاقامة، هل يكون الدعاء مع رفع اليدين ام لا؟ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء بين الاذان والاقامة، ولكن لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة فيما نعلم كان يدعو بين الاذان والاقامة رافعا يديه. وبعض اهل العلم يقول ان فعل ذلك احيانا فلا بأس، يعني الرفع يديه في الدعاء بين الاذان والاقامة باعتبار مطلق قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله حي ستير يستحي ان يرفع العبد اليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. لو فعل ذلك احيانا فلا بأس، لكن لا يتخذها عادة. كذلك ايضا بعد الايه، بعد اذكار الصلاة لو رفع يديه ودعا احيانا فلا بأس بذلك، ولكن لا يتخذها عادة، لا يتخذها عادة. بيان صفة العجن على فرض ثبوتها، طيب هي غير ثابتة عموما، هل يكون صدور اليدين تجاه القبلة ام يكون الابهامين تجاه القبلة؟ ازاي يعني؟ عموما بيكون ظهر اليد في اتجاه القبلة هكذا. وبعدين هو الابهام، مش لحد قال ان الابهام تكون مفتوح، لا تكون ايضا يعني قبض بيده كلها، الامر فيها واسع برضه يا جماعه المساله. مش هل يلزم اكمال الصف الى اخره حتى يلتصق اخر مصلي في الصف بالحائط طالما انه يوجد مكان، أم أن ذلك لا يلزم طالما أن الصف الذي يليه يصلي فيه أكثر من واحد؟ هو أتم الصف يعني أتم الصف يعني إن لقوا المكان اللي يسمح للمصلين بالوجود في الصف الايه في الأول، يبقى من الحيطة للحيط. هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.